مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بدار سينما قصر النيل بالقاهرة. في الوصلة الأولى غنت أم كلثوم الله معك، وفي الوصلة الثانية قدمت سلو قلبي، وفي الوصلة الثالثة ستقدم لنا أم كلثوم زادا روحيا دسما نستمع إليه ونستمتع به. ستجدو أم كلثوم قصيدة حديث الروح، شعر الشاعر الباكستاني محمد إقبال، تلحين الموسيقار رياض السنباطي. أيها الإخوة المواطنون، في هذه الظروف المنتصرة التي نعيش فيها والتي نحياها والتي تملأ علينا كل كياننا وكل مشاعرنا، يواكب الفن هذه الأحداث ويقدم الزاد للمعركة. أيها الإخوة المواطنون، تصاحب السيدة أم كلثوم في وصلاتها الغنائية فرقتها الموسيقية المكونة من الأساتذة محمد عبد الصالح يعزف على القانون، أحمد الحفناوي على الكمان، عبد المنعم الحريري ومحمود الأصبجي ومحمد نصر الدين وعبد الفتاح خيري ولبيب حسن، كمال الشويخ، محمد ماضي، محمد سعيد هيكل، مكرم مهنة، عبد الغني غنيم، كريم حلمي، إبراهيم الأباني، حمدي الحريري، محمود الشريف، نبيل كمال، رفعت إبراهيم، وجيه زكي، شوقي نجيب، فتحي عبد الشافي، سعيد الأصبجي، سامي عبد الملاك، حسين سالم، محمود الحفناوي، حسان كمال، حمدي فؤاد، وثروت شفيق على الكمان. وترتفع الستار الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتقدم لنا وصلتها الغنائية الثالثة في حفل هذا الشهر الساهر الكبير. ستقدم أم كلثوم حديث الروح، شعر محمد إقبال، تلحين الموسيقار رياض السنباطي. Thank you.

وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء لقد فاضت نور العشق مني حديثا كان علويا دائي فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأول شكوايا أم نجوايا في هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي شكوايا أم نجوايا أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان الطريق أمسي عن غد أمسيت في الماضي أعيش كأن على أفنانها بجد لي قد طال تسويدي وطال نشيدها ومدام عيك الطل في الغصن الندي فإلى متى صمتي فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء الزمان والطريق أمسي صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد عناك في الأكوان. صعدت إلى شفتي ندعو جهارا لا إله سوى الله. من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهار عبد الكواكب والنجوم دهانة لم يبلغ من هديها أنوار، عبد الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغ من هديها أنوار. هل أعلن التوحيد داعٍ قبلنا وغدا القلوب إليك والأنصار ندعو جزارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوهام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام إله واحد رب الأنام إله واحد وكان سيداتي وسادتي وكان أيها الإخوة المواطنون كان حديث الروح مسك الختام كان حديث الروح مسك الختام في هذا الحفل الساهر الكبير الذي قدمته لكم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ونقلناه لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. أيها الإخوة المواطنون في هذه السهرة الحافلة وفي سهرات أخرى ونتمنى من الله أن يجعل أمسياتكم وأيامكم جميعا أياما وأمسيات حافلة ومليئة بالنصر وبالعزة. أيها الإخوة المواطنون نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة ونعود معكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله.